الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عنترة: فوقفت فيها ناقتي. وقف هنا متعد أو لازم؟ ومتعد. ما الفرق في المعنى بين المتعدي واللازم؟ المتعدي ينصب واللازم لا ينصب فعله. أحسنت. هذا الفرق بينهما في العمل، والفرق في المعنى أن المتعدي يكون بمعنى حبس. أحسنت. وأما اللازم فيكون بمعنى انتصب قائما. أحسنت، بارك الله فيك. وتحل عبلة بالجواء. نعم. ومن الأول وقفوهم إنهم مسؤولون. أحسنت، هذا من المتعدي. وتحل عبلة بالجواء أو وتحل بالضم أو بالكسر؟ يجوز الوجهان. أحسنت. أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كالأصم الأعجمي. ما معنى أعياك؟ أتعبك. يلا برا. نعم، يعني أتعبك. أحسنت. ومين في القرآن؟ أفعينا بالخلق الأول. أحسنت. وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. ما معنى المتلوم؟ المنتظر. أحسنت، المنتظر، المتمكث. أحسنت. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عنترة بن شداد: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذ تستبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأنما نظرت بعيني شاد من رشاء من الغزلان ليس بتوأم. وكأن فأرة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة ضمن نبتها قليل الدم ليس. نعم، أحسنتم. عليها كل عين. بارك الله فيكم. قال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حييت أي أبقيت. أصل معنى التحية الدعاء بالحياة والبقاء، وتطلق على الملك. وفسر بهما قول زهير بن جنابي الكلبي: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. قيل: إلا البقاء فإنه لا ينال. وقيل: إلا الملك. ثم أطلقت التحية على نحو عم صباحا وأبيت اللعن. وجاءت الشريعة بقول: السلام عليكم. حييت من طلال، الطلال ما له شخص من أثار الديار. تقادم عهده أي تطاول، والعهد آخر اللقيا، تطاول عهد المكان بأهله. أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر كلاهما بمعنى خلا. يقال أقوى إذا خلا، ولذلك يطلق المقوي على المسافر لأنه يدخل القواء وهي الأرض الخالية القفر. ويطلق أيضا على الجائع لخلو بطنه من الطعام. وبهما فسر قوله تعالى: نحن جعلناها أي النار تذكرة ومتاعا للمقوين. قيل: للمسافرين يستضيئون بها ويهتدون. وقيل: للجائعين يطبخون بها طعامهم. أقوى وأقفر كلاهما بمعنى خلا. وقد جمع بينهما للتوكيد كما قال طرفه: متى أدن منه ينأى عني ويبعدي. جمع بين النأي والبعد للتوكيد. أقوى وأقطر بعد أم الهيثم. الهيثم في الأصل فرخ العقاب، فهو علم منقول من فرخ العقاب. بعد أم الهيثم هذه كنية عبلة. يقول عنترة: أخصك بالتحية من بين الأماكن. ثم أخبر أنه قدم عهده بأهله وخلى عنهم بعد ارتحالهم عنه، حلت بأرض الزائرين فأصبحت أسيرا علي ضلابك ابنة مخرمي. حلت نزلت مضارعه تحل وتحل كما سبق عند قوله وتحل عبدة بالجواء. حلت بأرض الزائرين أي الأعداء، من زائر الأسد زائرا، شبه توعدهم بزئير الأسد. فأصبحت أسيرا صعبا علي طلابك مطالبتي إياك. طلابك مصدر، ما فعله؟ هل فعله طلب أو طالب؟ طالب. طالب، أحسنت. لماذا؟ لأن فاعل يجمع على فعال طلابك. لأن فاعل مصدره الفعال والمفاعل، أحسنت. طالب يقال طالب يطالب طلابة ومطالبة كما قال ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة، لطالب الطلاب والمطالبة، لخاصم الخصام والمخاصمة، لقاتل القتال والمقاتلة. أسيرا علي طلابك ابنة مخرمي. مخرم رجل نسبت إليه. وهذا البيت فيه التفات، من يبينه؟ أن الكلام كان قد سيق مساق الغيبة ثم انتقل بعد ذلك إلى الخطاب. أحسنت أحسنت، فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. حلت أي هي مقاطلابك بكاف الخطاب. من يذكر شاهدا من القرآن على التفات؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. التفات من ماذا؟ إلى الغيبة إلى الخطاب. أحسنت، من الغيبة إلى الخطاب. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، اسم الظاهر منزل من منزلة الغيبة، إلى أن قال إياك نعبد، هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب. يقول عنترة: نزلت بأرض أعدائي فأسر علي طلابها. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. علقتها العلاقة المحبة، وما العلاقة بكسر العين فهي آلة التعليق، قال في موطأة الفصيح: ورجل في صوته علاقة بالكسر، والمحبة العلاقة. علقتها عرضا فجأة لا عن قصد، وأنا مع ذلك أقتل قومها زعما طمعا لعمر أبيك. العمر والعمر والعمر الحياة، قال تعالى: فتطاول عليهم العمر. وإذا أريد القسم فلا تستعمل إلا لغة واحدة من هذه، ما هي؟ التي ذكرها الشاعر. أحسنت. لعمرك ففي السكون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. ليس بمزعمي أي ليس بمطمع. يقول: هذا طمع في غير مطمع، لما بين الحيين من القتال والعداوة. يقال زعيم بكسر العين طمع، زعيم زعما وزعما إذا طمع. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت من قلبي منزلة فلا تظني غيره أي لا تعتقدي غير ذلك واقعا. المفعول الأول لتظن هو قوله غيره، والمفعول الثاني محذوف تقديره واقعا. وهذا البيت من شواهد النحاة على جواز حذف أحد مفعولي ظن لدليل. قال ابن مالك في باب ظن: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. مثال حذف المفعولين أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، أي ظننت زيدا قائما، حذفت المفعولين. ومنه قول الكميت بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. ومثال حذف أحد المفعولين أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، ظننت زيدا. هنا أصل الكلام ظننت زيدا قائما فحذفت أحد المفعولين، ومنه قول أنترة هذا ولقد نزلت فاتظني غيره واقعا مني بمنزلة المحب المكرم. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. ولقد نزلت فاتظني غيره مني بمنزلة المحب أي المحبوب المكرم المبجل. المحب اسم مفعول، هل هو من حب الثلاثي أو من أحب الرباعي؟ من الرباعي. أحسنت. هو من أحب الرباعي، وهو قليل الأكثر رباعي. نعم من الرباعي، أحسنت. الأكثر في استعمالهم مجيء اسم المفعول من حب الثلاثي فيقال محبوب، واسم الفاعل على العكس. الأكثر في استعمال مجيئه من الرباعي فيقال محب. لو كان من الثلاثي من حبة ماذا يقال في اسم الفاعل؟ محب. نعم يقال محب من الثلاثي، محب من الرباعي نريده من الثلاثي، حب فهو حاب كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا. نعم حب فهو حب. إذن أكثر مجيء اسم الفاعل من الرباعي فيقال محب، ومجيء اسم المفعول من الثلاثي فيقال محبوب. وقول أنترة محب هذا من غير الكثير. يقول لقد حللت من القلب في محل من هو حبيب مكرم، فتيقني هذا ولا تظني غيره واقعا أبدا. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ كيف المزار؟ المزار وزنه مفعل، ويحتمل ثلاثة أشياء. مفعل. نعم أحسن، يحتمل ثلاثة أشياء. ما هي؟ اسم الزمان والمكان. نعم والمصدر الميمي. أحسنت. يحتمل اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي. نعم صدقت، أحسنت. يحتمل اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي، وهو هنا مصدر ميمي بمعنى الزيارة. كيف المزار وقد تربع نزلوا زمن الربيع أهلها، أقام أهلها زمن الربيع بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. وهذه مواضع إن كنت أزمعت الفراقة فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. إن كنت أزمعت عزمت وأجمعت، إن كنت أزمعت الفراق أي أجمعت على الفراق، فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. زمت شدت بالأزمة، الأزمة جمع زمام. زمت ركابكم أي إبلكم بليل مظلم، المقصود أنهم دبروا أمرهم بليل، هذا المقصود أنهم دبروا أمرهم بليل. وهل تجوز هنا إرادة المعنى الأصلي وهو جعل الأزمة في الركاب بالليل؟ نعم تجوز إرادة المعنى الأصلي وهو جعل الأزمة في الركاب بالليل. إذا ماذا يسمى هذا في علم البيان؟ اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. هذه كناية. نعم أحسنتم، هذه كناية. قال ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخمي. ما راعني ما أفزعني إلا حمولة أهلها، الحمولة الإبل التي تطيق أن يحمل عليها. ومنه في القرآن ومن الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة ما هو مهيئ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل، والفرش ما لا يصلح للحمل عليه لصغره وقربه من الأرض كالبقر والغنم. ما راعني ما أفزعني إلا حمولة أهلها وسط الديار. الوسط بالسكون لا يكون إلا ظرفا، وبالتحريك بمعنى بين. قال بعضهم: فرق ما بين قولهم وسط الشيء ووسط تحريكا وتسكينا موضع صالح لبين فسكن، ولفي حركا تراه مبينا، كجلسنا وسط الجماعة إذ هم وسط الدار كلهم جالسين. وبعضهم يفرق بتفريق آخر يقول: وسط الشيء جزء منه ووسطه ليس منه. وسط الشيء بالتحريك جزء منه، ووسطه بالسكون ليس منه. تقول مثلا: هذا وسط رأسي، وسط الرأس جزء منه. وتقول: أنا وسط الدار، أنا وسط الدار بالسكون، لأنك لست جزءا من الدار. تسفو حب الخمخمي، تسفو بفتح السين بمعنى تأكله غير ملتوت، يقال لت السويقة إذا بله. من خلال هذا المضارع تسفو نريد أن نصل إلى الماضي. هل يجوز أن يكون الماضي من باب فعل بالضم؟ لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لأن فعل مضارعه يفعل. أحسنت، لأن فعل مضارعه يفعل، كل فعل بضم العين فمضارعها يفعل بضمها كذلك. طيب، مسألة أخرى: هل يجوز أن يكون الماضي سففت بفتح العين؟ يقول الإمام الشافعي: أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. نعم، هل تبصرون شيئا؟ هل ترون هنا في قوله تسفو أنه لا يجوز أن تقول سففت بالفتح؟ ولا نعم يجوز، لأن الحرفين الأخير ليس من حرف الحلق. أحسنت أحسنت، هو هكذا، لا يجوز لأنه ليس حلقي العين ولا اللام. ففعل بفتح العين لا يأتي مضارعه على يفعل إذا لم يكن حلقي العين أو اللام. مثلا: سأل يسأل، فعل يفعل، فتح يفتح، سأل يسأل، هذا حلقي العين فجاء على يفعل بالفتح. فتح يفتح، هذا حلقي اللام فجاء على يفعل بالفتح. لكن سف ليس حلقي العين ولا اللام، فلا يجوز أن يكون مضارعه على يفعل بالفتح. وما سمي من ذلك فشاذ، مثل أبا يأبى، هذا شاذ، هذا الفعل أبى على اسمه شذ، خرج عن القاعدة، أبى أن يجري على القاعدة. أو يكون من تداخل اللغات، مثل ركن يركن، ركن بالفتح مضارعه يركن بالضم، وركن بالكسر مضارعه يركن بالفتح، هاتان لغتان. فأخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة فصار ركن يركن، فهذا من تداخل اللغات. إذن يتعين هنا أن يكون الماضي مكسور العين، سففت سففت. تسفو لا يجوز أن يكون الماضي من باب فعل بالضم سففت، ولا من باب فعل بالفتح سففت. يتعين أن يكون الماضي سففت بالكسر. تسفو حب الخمخمي، الخمخم حب تعلف به الإبل، وهو آخر ما ييبس من النبت. وإنما أفزعه أكل الإبل حب الخمخم لأنه يدل على أن الكلاء قد يبس فلم يبقى إلا الارتحال، لأنهم كانوا مجتمعين في زمن الربيع، فيبس الكلاء دليل على انقضاء مدة الانتجاع وأنه سيرحل كل إلى حيه. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، فيها 42 حلوبة أي محلوبة، وهي بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. ما إعراب حلوبة؟ تمييز. تمييز، أحسنت، تمييز ذات أو نسبة؟ تمييز الذات. أحسنت، تمييز الذات. سودا جمع سوداء وأسود، هي صفة للحلوبة. فعل يجمع به أفعل وفعلاء، كما قال مالك فعل لنحو أحمر وحمراء، مثلا حمر جمع لأحمر وحمراء، غر جمع لأغر وغراء. كخافية، الخافية واحدة الخوافي، وهي مؤخرات ريش الغراب، ومقدمها يقال له القوادم، الخوافي والقوادم. كخافية الغراب الأسحمي، الأسحم شليل السواد، وهي صفة كاشفة في الغراب. والإبل السود اشتهرت بكثرة اللبن، وقد يطلقون الصفر على السود، وبه فسر قوله تعالى كأنه دماغ صفر، فسرت بالسود، ورجحه ابن جرير. فتلك الحمولة التي قال فيها ما راعني إلا حمولة أهلها، تلك الحمولة فيها 42 من النياق التي هي للحلب غير الإبل التي يحمل عليها، هذا معناه. إذ تسبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. إذ تستبيك تذهب بعقلك قهرا، بأصلتي أي بثغر أصلتي، أصلتي صفة لموصوف محذوف، والأصلتي هو البراق الصقيل. ناعم عذب مقبله، مقبله فاعل بعذب. لذيذ المطعم، المطعم مصدر ميمي بمعنى الطعم أي الذوق، ومن لم يطعمه فإنه مني أي من لم يذق. وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، هذا البيت خلت منه الشروح المتقدمة والمعلقة. وكأنما نظرت بعيني ولد بقرة وحش شادن، شادن صفة لموصوف محذوف، بعيني ولد بقرة وحش شادن، والشادن الذي دب مع أمه في السير. رشأ، الرشأ ولد الغزاة إذا قوي ومشى مع أمه. من الغزلان، الغزلان جمع غزال، ليس بتوأمي لم يشركه معه غيره في بطن أمه، لأن ذلك مظنة ضعفه. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. حياكم شيخ، بارك الله فيكم.